كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوانكم في مسجد الرحمة يدعو لكم مسجد الرحمة في الخرم أمام فندق الغوغا. الغوغا مش أي اختيار إلا الفندق. المسجد الرحمة ده المسجد أقدم من الأنبار. إزاي المهم المهم يعني حضور مؤتمر يوم الجمعة الموافق 3 جمادى بعد صلاة العصر، يحاضر فيه كل من الدكتور ياسر بوخاني، الشيخ عمر بن عبد العزيز، الشيخ عبد الحميد هدى، الشيخ عثمان عبد الحميد. المهم التجربة ونشوف بقى عبد الحميد ولا عبد الحميد. هذه واحدة. الثانية إن شاء الله عز وجل عملنا بدل مع الشيخ ماهر، هياخد دور الجمعة الأولى هنا لأن في عندي جمعة في حمام ملحة جدا في الحقيقة، فهبدلها معاه على الجمعة بتاعت الثالثة إن شاء الله يعني معايا الليلة اللي بعدها. والجمعة عندنا في حلوان إن شاء الله في المسجد عباد الرحمن خلف الاسم الجديد. مش سبب يعني يكون معي بس إن شاء الله أتوقع إن شاء الله حيبقى خير معقولة زي ما هي، بس إن شاء الله جلسة الثانية يعني. وجدت والله أيها الإخوة أن يتحدث المرء عن المعرفة الأولى، يسهب في المعرفة الأولى وهي معرفة الله عز وجل بتوحيده وأسمائه وصفاته. ولا زالت الأحداث تحول بيننا وبين هذا المراد، وإن شاء الله عز وجل نريد أن نرشد القادم على أساس أن هو مهما حدث من حدث فالإنسان يكمل فيه الحديث إجمالا عشان نتفهم. لما أنا ثلاث سنين في ثلاث سنوات شفت الثالثة دي بالطبع، فيعني المسألة طالت، وهذا كتاب جميل في حوالي منافع عظيمة جدا الحقيقة، لكن هو الإخوة لعلهم يقدرون شيئا بخلاف الذي يقدره هو لأن أنت تسمعش لما يقع حدث من الأحداث كل اللي عندك إن أنت مثلا مع صديق منك ولا في الجامعة ولا حاجة وخلاص ولا تاخد، إنما الجماعة اللي عندك في الأرض وكده كده بيجي كده عن الأمكانيات وعن الغرفات ياخد انطباع عن الواقع، هذا الانطباع بيكون سبب في تهييته بقدر إما أن يخص له درسا ودرسين وثلاثة وعشرة على حسب ما ورد إليه، لا سيما إن إحنا الآن ليست عندنا رؤية، وده في كل حدث أذكره لو قلت له لا فين أيام غزة خدنا بتاع خمس محاضرات في غزة كنتين إلى يوم الناس هذا مرورا بكل حدث يقع فيه المسلمون لا يكون عندهم لا يكون عند جلدهم فيه رؤية، ويضطرب صفنا ويتخبط بعضنا في بعض مع شدود الأسماء. هذا الحدث الذي ارتدت له الدنيا منذ يومين وهو موت الشيخ طبعا أنا لا أعتقد بأنه يعني يقول فرضا يعني عن الوجود، ليس الأمر في شخص رجل وإن كان شخصه كبير، ولكن المشكلة فيما وقع على الأرض زي ما قلنا كده قضايا الاضطراب. فالأخ لا يفرق بين مسألة موجوحة مثلا عنده أو حتى مسألة منكرة أو مسألة مبتدعة يعني ليس لها أي حظ من النظر وبين الأخوة. واخدين بالكم من الأخوة؟ انقسم الناس إلى فريقين، فريق تضعضع تسألون شو بتتكلم يدخلوا على الولاء مباشرة، وده اللي بيخوف في الموضوع، مش قضيه الاشخاص والقضيه ولاء وبراء. اخوك قضيه ولاء وبراء، وعلى قدر ولائك لاخوانك على قدر براءتك من الكافرين، وعلى قدر براءتك من اخوانك على قدر ولائك للكافرين. دي مساله منتهيه. وبص كده قام بنظرك، ما من انسان يهاجم هؤلاء الا وعاد قلوبه بحسب، حتى لو بنسبه اللي مش طايق كلمه من الاخ، انه ممكن يقف مع علماني ويقعد معاه بالساعات ويستحمله ويقول له كلمتين في دماغه، حتى مش واخد بالك بس يذل له. وعند حته تلاقي مشكله كبيره جدا. الراجل اللي كان بيقول للاسيس خالد تبدا ذبح الشيوخ، بيتكلم على واحد كانه بيتكلم على مجاهد. وكانت فتنه فتناء ارتد لها الدنيا، والشيخ بكر رمزيه رحمه الله كان يقول لم يحدث هذا بين صدوق اهل السنه قط من لدى رسول الله الى هذا الامام الاول. وازاي انت الكلام على قرينهم بدون ما يحبوا يعواصي ليه؟ هو كده وجعله الله عز وجل كده. انا من ابى ووافق من وافق، كلام ده عجبا عجبا ما عجبش، ده كلام مستدل عليه. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. عايزك على الكافرين، انت عارف ده كان بالمفهوم؟ يعني قال أذلة على المؤمنين يقاتلون في سبيل الله. كنا قلنا لازم تتذلل للمؤمن على فرع كده مش طرد، ولكنه نص عليه. ليه؟ عشان عرفت وجيه التلازم بينهم. اتيت بهذه تحصر لك تلك، لم تاتي تقصرت في هذه تقصد شيء مباشر. عشان كده كنا بنتكلم دائما عن المحبه والعدل، ان شاء الله الخطبه القادمه تكون برضه بفضل الله عز وجل بشيء يعني يليق، لان احنا كل مشكله بنتخانق مع بعض كده ولا لا؟ كل مشكله النهارده هتسمع بقى اللي تكلم في ترحم على الرجل او شاب يقول لك امسك البكاج على الشنطه، والاخر اللي ذكر له سيئات يقول لك امسك المرجئه، يعني هيبقى المساله فيها اضطراب نحتاج فيها الى وسطيه. كما قلت ليس الموضع هو موضع الرجل بذاته، والا فهو موضع كريم. ليه؟ هل احد من اهل الاخوه يعني ان احدا كفر الرجل قبل ذلك؟ دي خطه هو يقول لكم هذا الكلام مسألة، انما حتى كفره فطالما كان مسلما فكان شخصه ايه؟ كريم. ده كلام حتى عايز فيه الا مسألة زي ما بقول لك كده، مسألة الإنسان يعتقد أنه لم يحدث فيه شيء، لم يحدث فيه شيء لأن الواضح كده، يعني عارف حتى الصور اللي مشهورة قال لك كان الحكومة الباكستانية مش ليه؟ عشان بقول لك في النهاية الناس خبراء الصور خدوا صور من القطة ولا من البتاع كلها. يقول لك إحنا مالنا يا جماعة دول ما بيعرفوش. طب دي مجنون؟ إنما هو بينصب نفسه شيء وراجل داخل على انتخابات وقال لك أنا شكرا طبعا أيام السود ورث موروثا اقتصاديا رائعا وعسكريا فاشلا فزادهما ضياعا وفشلا. يعني في عهده صرح القاده في العراق او الحرب في العراق طويله الامد ملهاش نهايه، مش فاكر ان كان نهايه. وعايز نفقا شعب لولا منافق العرب كان لازم يتغنوا عرب. واخدين بالكم؟ فلازم يعمل موقف كده. طب ما عملش يبقى ما تقعدش تعيطي بقى، مش كده ولا لا يا اخوانا؟ وتطلع في عقيدتك وتضطرب يا نهار ابيض وتقول لها احنا ليه؟ هو الذي يرعى ابناء المسلمين الله ولا اسامه ولا غيره. ده دي مساله دي يعني ما كنتش واقع على اخوه واحد بينهم كده وتقول له تبت وشفت اللي حصل وايه اللي حصل؟ واحنا كنا نرتضي له بعد هذه المده الطويله من الجهاد والمجاهده. يقول تحصيلات ولا زال التاريخ يذكر الدمعات الساخنة ينقل لك حرارتها من يوم خالد رضي الله عنه إلى يوم الناس هذا. حاسين بحرارتها ولا لا؟ اللي يقرأ التاريخ يعرف نبرة خالد رضي الله عنه وهو يقول ما تركت من موضعي إلا وقفت في المقام الذي من قام فيه مات، وطلبت الموت مظانه ولم يتحصل، وما في جسدي من موضع شبر الا وفيه طعن عند رمية، ثم اموت حتى انت كما يموت العير، الا فلا ما تعلمون كما يموت. مش كده؟ كان زعلان من الرجل، احنا كنا هنزعل برضه. مات على رسوله ازاي؟ وزاد له الرجل فرحا تتبع هذه الاخبار. انا كنت افتحها مريض انا قبضته هو اعظم كنت اعظم بربع طيارات ان لله لجاما كالاسد. هو ما بيكتبش كده الشيخ احمد ياسين ده طيار ما حدش يقول له خروج وجه دلوقتي جاي والناس طلع الله عز وجل عليهم من الهيبه والمكانه الامر ما دام انا اعتقد واحنا اصلا كنا نرجو له ذلك ولا لا؟ ده احنا نرجو لانفسنا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق مش كده ولا لا؟ انت لازم تحدث نفسك وتحدث نفسك من يا رب موت يعني يا رب الغزو حرام على رزقنا شهاده يرزقنا قتالا من موت مش نرجع. قال رسول الله قال من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه العشر سنين عشر سنين. قال رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيء. وفي روايه ابن ماجه قال الا ان يعطى زواجه ويراق دمه. فهي مسألة عظيمة في نصب إليها ولا إحنا نصب إليها؟ نصب إليها. هذا هو ما أعتقدنا. أنا أعتقد وفيه من باب القلب. إحنا كنا نرى في باب القلب. إنما في الحقيقة أيها الإخوة النظر في رقعة الأرض لا يرى أن الحل الاستراتيجي بلغة الواقع كان هو أن يكون في دعوة وتعليم عامة. مش كان هو ده صح. كان في مواضع لازم يكون فيها السر. ليه؟ لان عندهم وقع واسع. يعني انا ممكن مثلا انا ممكن اقول لاخونا فلسطين كف ايديك عنا وقف تعلم اسمع. هيقول تعليم الناس بس العقائد وكده مش نظام رياضي يعني الدكتور حديد والناس اللي مشاركه في البرنامج كمان في هذا المجال كان لازم يكون لازم يقاتل هؤلاء ويرد عنا. هو في الحقيقه هو ده الذي يؤثر في النفس ان الرجل كان راعي في هذه الدنيا كده ولا لا؟ يعني هو اللي هو كبير كان في مواضع محتاجوها لازم يحصل كده لازم كان يكون فيها لازم كان يكون فيها قتال وده امر ايضا ينبغي ان نعلمه. لا ينبغي ان تنقسم يعني معلش بعض الخواطر كده على هذا الحدث وانا لا اظنه انه ينفك عما اردته من اعتقاد سواء كان يسد وراءه وراءه ومساله تفهم الواقع في مثل هذا ان انت مثلا تقعد تسال في هذه الجزيره انت لا خبيث جدا لازم يقرر ما تبقى حقيقة تقول له يعني انت بتقول انه مات ولا ما قلتش؟ قال له ده حقيقة انما يكلمك كلامك كلام على ايه؟ قال له مثلا وهنعمل ايه بعد العصر وبتاع ونشوف العالم ونشوف كام ويجيب لك بقى شويه ناس على المدمنين وناس من هؤلاء اللي هم يقولون انه كتات الموائد ما هو ده لو المائده دي نظرت مش هيلاقي ياكل فيجيب يقول له ايه رايك واذا كان ما اضاف للاسلام شيئا وانما خزن عن الاسلام هو كما عبد الله هو اصعب من كل فضل الدنيا فكان ده بيخزن على الاسلام كان رجل صار ما يقدر يخزن على الاسلام. الراجل اللي هو ال بعض الجواسيس بتوع اليهود كان اسمه ابراهيم ولا ايه؟ عملوا له تمثال لما مات من حسنهم عليه عملوا له تمثال ده كمان كانوا عاملين اصابات من هؤلاء. فاذا كان ده يضيف للاسلام شيئا وهو صنع ملكيه وزي ما قالوا يقولوا كده ما كنا فرحنا كنا سعيدنا انه مات مش كده؟ انما العرب جابها هستيريا توم ستيت حينما سمعوا هذا الخبر من مطعم ملقاتهم القريبه يقولون من ايه؟ المساله خلاص انتهت ولا يعلمون قانون الغاب انه يرسل بعد الرجال الكامل مش كده؟ مفيش اسد مفيش خبر بتنطق للوصول ده واحد يروح والتاني والا بقى كان لما مات خالد مات المجاهدين مش كده ولا ولا كان حد كان مثال انما نريد ان نحيا قضية الأخوة أيها الإخوة لا تنفصل بمثل هذه التحديات ولا حتى لو قلنا في أخطاء لا تنفصل بصورة بهذا والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أن العملية الجهادية ومناوشة الأعداء في أخطاء راجع معاك ازاي ده حصل من الحزب دي حاجه غريبه جدا عشان كده دايما بنقول لك لما نقرا التاريخ لا يقرا بالقروش تاريخ فلذلك كل حاجه يعني يحصل الزوج بمنتهى البساطه. يقول خد الفكره اهي فكر انت بقى كده زي ما انا عارف. مشكله كبيره دي. الجهاد منوط به اخطاء ولا لا يا رب؟ منوط به اخطاء. حديث الصعب بن جثامه وهو في الصحيحين قال النبي عليه الصلاه والسلام قال قل لا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيتنا بعض المشركين، فسألناه عن النساء والفتيات الذين قتلوا فيتهم، يعني ايه؟ يعني اثاروا عليهم خطوه، يعني خطوه واحده فراحوا ايه؟ فبيتوهم يعني قتلوهم على خطوه. طب مش احنا في القانون الاسلامي لازم اعلن عنك؟ قال اهل العلم هم اعلنوا الصديقه فلا يحتاج ان يعلن مره قصد. فلما اهاروا عليهم الناس في السكه دون قصد يعني، لقوا في نساء ماتوا في اطفالهم، فسئل عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم حديث اخذ به بعض اهل العلم على ان اولاد المشركين كفار. طيب وليس هو من السلوك، اما شغله ايه الحديث ده؟ انك اذا عمدت الى قتل طفل او الى قتل امراه فهذا غيره، انما اذا جاء هذا تبعا كان شرك بذلك، اذا جاء هذا تبعا فلا اسم عليه. يبقى بقى فن شكل السماعات بتاعت مثلا دي باظت، السماعات انا عبد الرحيم واخدين بقى فن الموضوع ده. يبقى اذا شافوا اتبع فلا بأس، انما ان تعمد انت اليهم لا، ده من غير عنك. قضيه التبع دي قضيه موجوده في الدنيا، احنا اقرب حاجه لينا في ليبيا. ضرب حتى قسم بني زرع الناس قالوا انت بتقتل مجانين ازاي؟ قال انا بروح مجانين، انا مع الجيل الاسرائيلي من جنود القذافي ضربتها حتى خطه في الكتب اللي جنبها موجوده. حد سمع مجلس الامن ولا اي حد مسؤول فتح بقه؟ كلام متوقع مش كده؟ لا بقول لك ده كلام متوقع. فاذا حدث هذا يبقى ده شيء ايه؟ شيء متوقع. تذكرون سريه عبد الله بن نفشه؟ أول سرية أرسلت في سرية عبد الله بن جحش كانت رايحة لاستكشاف حال المسلمين المشركين والنظر إليهم وكده، وبعدين عبد الله بن جحش فكر إن هو في آخر يوم من جمال الآخر مش في أول رجب. إحنا عندنا الأشهر الحرمي القعدة والحجة والمحرم ثلاثة في المسجد ورجب الفرد، فرد عشان واحد هو فكر ان بكره بص المقام حسبها قال لي بكره ايه؟ بكره 30 جمال. راح مقاتلا قاتل المشركين وارتقى ثلاثه طلع واحد واحد. فشجع المشركون عليهم تشجيعا، حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الا ينظر اليه ولا يكلمه، ولا هو ولا المسلمون معه. ثم نزل قول الله عز وجل يسالونك عن الشهر الحرام فقتالوا فيه وقتالوا فيه كبير. صحيح ده مشكلة. تعالوا شوف انتوا عملتوا ايه؟ تنظروا يقولوا لك على الاقل الصعب الصعب. ده كان مباح من شريعتنا. بس طبعا مفيش حد يقدر يقول له دي ايه؟ يعني هو جايب ناس بستايل معين، هيئة معينة. فهيقول له كده حاجة مباحة، تسمع الكلام اللي هو عايز يسمعه، هو عايز يسمعه. وكفر وصد عن المسجد الحرام قتال الفرق وقتال فيه كبير ايه؟ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وافراج اهل المال منه اكبر عند الله. فكيف عملتوا ايه؟ كمان عملتوا فكان الله عز وجل هو الذي دافع عنها. يعني حصل الغلطه دي ولا ما حصلتش؟ الغلطه دي ولا لا؟ مش نحسبها احسن من كده وانت من كده؟ لكن حصل. طلع السماعات على الله. في يوم اخر حصل ايه؟ حصل غلطه ولا ما حصلش غلطه؟ حصل غلطه. وهم راجعين انكفأ عليهم المشركون ام كله جه لقيت المسلمين في ظهره. فكله جه قدام عشان ياخد حيز فيقول لي غيره الشايب اللي جنبك مين؟ فكروا عدو ونروح نديله. فقتلوا فيه جماعه ومنهم قتل كان الامام والد حذيفه رضي الله عنهما. مش كده ولا كلام مشترك في التاريخ؟ في يوم سريه الجسر ابو عبيد عمل ايه؟ قال لك قال ولا قالش؟ قال اما ان تعبد علينا او ان نعبد اليك. حصل ايه؟ قال نعبد نحن اليه لا يكونون اجرا على الموت منا. فعبد عليهم فقتلوا من معه. مش كده ولا لا؟ ولو كانش كده سيدي ما كنتش معايا وهيتصلى عننا النهارده. احنا عايزين انا نفسي يوصل الدكتور دي كده عشان هؤلاء الناس دي قاعده مكانها وبتبذل افكارنا وعقولنا. يحصل حصل زي حدث زي كده فيتنمر عليك طول الليل يجيب لك خنازير ترقص وانت قاعد طبعا جنب هؤلاء انت صرصر. اننا نريد روح جدك انس بن نضر حين مر عليهم في يوم احد وقد نادى الشيطان ان رسول الله قد مات قد قتل. فجلس الصحابه فقال ما يجلسكم مش راضي وعاد بقى ما يجلسكم. فقالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان تقوموا وموتوا على ما هب عليكم. ثم عد انس غالبا خطيبا لاعلم ان المرشد يضحك عليه بمصيبه. ايه الدليل بعدها كده؟ مشى خطوات ثم قال اللهم اني ابرا اليك مما فعل هؤلاء وشر المشركين واعتذر اليك عما فعل هؤلاء وشر المسلمين. ثم انطلق وشط في جناح القوم حتى اريد هذه الروح كلها. هل اخطا خالد رضي الله عنه يوم قتل قبيله المدينه وقتلهم؟ حصل ضرب خالد حصل على حروب الليل قتل في لا حياه النبي عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ رب خرج عليه اتفقوا معاه من وين؟ قالوا له احنا معاك واحنا اسلمنا وكل حاجه خالد بتوع عمر. صحي الصبح خرجوا في وجهه وقالوا صباحنا صباحنا دي في اللغه العربيه يعني ايه؟ يعني تركنا بيننا القديم يعني واتينا الى دين قالوا صباحنا صباحنا. فظل خالد بن فريع عمله كنت سوق الرب لازم اقول على مين؟ قال لك ده سوق. انت فكرت ده سوق ده الذي يقيم أودا هؤلاء عسكريا واقتصاديا. يعني دي غرفة عمليات اللي بيديهم فلوس وبيديهم جيش. ولذلك كانت ضربة قاصمة. أنا بقول لك لولا من لا بقى ساعتها واحد طلع قال لك هنا أحدث من مكان على التراس الحالي. قال أنا ما بتخافش واحد عربي من مكان. لولا ما حدث بقى المجتمع كانت خسارة كبيرة. بس أنا بقى التوقيت كان ده كله أنا عارفه تحكمه. التوقيت ده كان ينفع ولا ما ينفعش؟ لولا ده كان ينفع ولا ما ينفعش؟ المهم إيه؟ ده كلام فيه نقاش طبعا وغير شكل وفيه موافقة ومخالفة وفيه صدق. لكن أنا عايز أقول بس التقرير شايف ده أحسن. احنا نفرق من هناك. احنا ممكن نقول له بقى متشكلين. ممكن بعض يطلع يقول تصدق ان انت كده بقى واحد كل عامل كل ظالم من النهايه. كل ظالم من النهايه. بعض المعتزة المسلمين يقول ان هذا نرجو ان يكون ده دافع لترك العنف في المستقبل. دافع انه قتل اخويا ده دافع لترك هو ايه العنف ده؟ يساوي ايه العنف ده مع خطه كده؟ عنف ده يعني يساوي ايه؟ يساوي جهاد بس هم سموه عنفا عشان مش مألوف للنفس عنف العنيف يعني قتلني وموتني وحاجات زي كده. وهؤلاء لما ضربوا في السور الابيض في الفلوجه وقال لك ما اقدرش اوصل للمسألة كده. خش دخان جوه سماء الملابس ما يحرقش المنجوم. فاذا جه مواضع الاحساس في صدف مراكز الاحساس على جلدك يولع جلدك. ضربوا منهم كده مغنيين في الفلوجه حد يغسل في الفلوجه دي حد ولا حتى هيجيب في بيتها ويقول لك قاعد في عشان دي سيرتها ليه تداعيات حاضرة. ثم هو يتفهم هذا من الذي وهم في انفسهم كفار كان عليهم إذا أمسك رجلا من زواعه حبس رجل تعرف تكتب زراعة واحد من غير ريح عطل؟ والله الأطفال استخدمت حالية وقت راسي كان بيلبس واحد من دراعه كده كان يمشي يدري ياخد درس رضي الله عنه. وكان يلبس درعا يلبس درعا بشق واحد يلبسه وش بس ملوش قفل. فقيل له يا أبا الحسن ألا تخشى أن يستدبرك العدو يجيلك يلف من ظهرك؟ فقال لئن أمكنته أن يأتيني من خلفي فلا أبقى الله عليه. يبقى رب موت يعني مش ممكن يجي من خلفي أبدا، ساعة ما أشوفه قدامي خلاص بقى هوا خلص خلاص بقى لا يمكن يتسع عليه. هذا الرجل معاه طبعا العلم كما تعلمون بقى علم علي رضي الله عنه وفقه وكده. العلم والقوة أسباب الحياة جميعا اجتمعت له رضي الله عنه، ومع ذلك أمضه الخوارج حتى صعد على المنبر يوم وقال اللهم كرهتهم وكرهوني وبغضتهم وبغضوني اللهم لا تأتي علي الجمعة. قال يا رب نخطب الجمعة كده. ثم نزل ففي فجر الجمعة الثانية ضربه المنجم على رأسه ضربة مات منها الشهيد رضي الله عنه. واختبش جمعة فعلا. يبقى دول عملوا فيه ايه؟ شهيد على نفسه كده. فضل ورجوله الويل. ومع ذلك كان عنده هذا الكسر. أقول فارهم قال من الكفر فارهم. قالوا توسطوا زي لغا من الجنيين. قال إخوة ابنا لغا وعلا. إخوانا وعلا. تعرفوا الكلمة دي؟ أقول لو كلمة. أصل حصلت عندنا والدعوة وقفت عشان بقى دعوة وقفت. وانتوا هتشبعونا؟ دعوة الدعوة كانت تقف بأيدينا. وانتوا كنتوا عارفين كده كويس. مش كده ولا لا؟ الشيوخ اللي كانوا لا يستطيعون ان يخرجوا الى بعض البلدان، بعض البلدان طبعا اكثر البلدان من العالم كانوا يمنعوا عنها. بعض البلدان بخصوصها مش حد يقدر يقول انت عارف انا بتاكل ايه من الشاي ومن البوسكا، هؤلاء القوم كانوا عايزين يتفقهوا ويتعلموا، يقول لك لا راح جاي ولا ايه. وكانوا لا يخرجونهم، كانت الدعوه تقف بايدينا ولا ولا بايديهم. عشان بس يا سيدي الحسن ده حصل صحيح صحيح حصل في صح بعض المناوشات حصل، لكن ما يبقاش ما بقاش الفترة كده. إنما ده كان أمر كان أمرا في شيء من في شيء من الضرورة لازم يحدث. لأن كما قلت إن كان في مناطق الدعوة كان فيها لا تكون إلا بهذا بهذا الله عز وجل أيها الإخوة جعل القوة بينك وبين أخيك ولو أريد قد سمع. قال الله عز وجل في معنى القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع من المعروف وأداء إليه يبقى القصد فيه عشان الانسان يصلح نظرته في هذا الموضع ويسري ولاءه في هذا الموضع ان ينظر هذه النظره الوسطيه الفكريه الاصوليه. ممكن نقول بقى عندنا مساله التطرف المسلمين موجوده في الفقه ولا موجوده؟ موجوده. عندنا مسألة من كر على العدو وقد فر الجيش دي موجودة ولا موجودة؟ موجودة، إنما أسقطها بعضنا خطأ على الواقع أو لا ممكن أسقطها خطأ. لكن هذا لا يعني أن نفرح المرء بموته أو بخطئ أو بنقر العدو به، مش كده ولا لا؟ وإلا أن انفصمت حرة القوة وطلب الولاء وبالتالي طلب التوحيد. العلماء يقولون بعض أهل العلم يقول أن أكثر عقيدة تضاقعت عليها الأدلة هي عقيدة الولاء والبراء. أكثر عقيدة في الاعتقاد فيها أدلة كثيرة جدا هي مسألة الولاء والبراء، لأن هي مسألة تدور عليها راحة الأصول والاعتقاد يعني. وكذلك فإنها أخرى في التوحيد. يعني الله إذا وحد ربه جيدا بلا ربما صار انصرف ولاؤه من المسلمين وكانت براءته من الكافرين. يعني في حديث مثلا اسلام ثمامه بن مثلب رضي الله عنه، في اسلام ثمامه بن مثلب رضي الله عنه ده خرج اطفال من النبي عليه الصلاه والسلام الى اليمامة راح يجيبهم اسير، فربطهم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ايام يسمع الاذان ثم كان في يعني اختصار في نهاية المطاف حله النبي عليه الصلاة والسلام وأطلق الضوء. فذهب الرجل إلى الماء القليل ثم اغتسل ثم رجع مره اخرى الى المسجد ثم قال انا اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وكان لا يرفض ان هو يؤخر هذا الامر علشان نحسن نظن ان هو خف منه. يعني لما ربطوه كده من كلام السيد اليماني لما السيد بني حنيفه فلما ربطوه كده خف من ايه؟ من يقول ده ربطوني فتسحب. فرجع اليهم وبعد ان يحكوه يعني اول شيء عمله جبران رضي الله عنه عمل ايه؟ قال يا رسول الله اني كنت خارجه للعمره. فقال نعم ولا تلبي لتبليغ الجاهليه. يعني راح قال له تبليغ الاسلام يعني. فخرج سماما ونزل اول ما نزل في صحن البيت قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك وجيب له كلام ظهر هو يقول له ايه؟ لا شريك لك الا شريكا ملكته وما ملك. فطبعا كله لقوا ان هو بيقول كده ايه؟ تلبيك ايه؟ لا شريك لك. فانطلقوا اليه فاعلن الرجل عليهم اسلامه ثم قال اول ما هو قال يا معشر قريش والله لا تاتيكم حبه حنطه لا تصلكم حبه حنطه من اليمامه الا ان ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الولاء والبراء اهو لما ضعف هذا عندنا مثلا جريده زي جريده الاهرام لما كتبت مقال بتاع سوره الفاتحه وكتبت فيها شوية شيوخ قسم شوية شيوخ واحد واحد يقول له ايه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. ازاي؟ لو في ولاء عند القاعدة على الأقل ما نشعر زمان الدين ويؤولوا كل حاجة دول لكن عند الناس لو هذا البلاء الولاء اللي أنا كنت ست الصبح خلاص لو هي تقول حكيت الخبر النقيب أنا مش هكتبها تاني. مش هي ولاء كان ينزل بقى بعدين على البيت تاني ويستسلم فيها عشان يعلم ان من رفع قوته على الله اذله سبحانه وتعالى. شيء ولا لا؟ ما على النحو الاخر ربما كسر كلامك في اخيك وبذلت الاجر ففي الاخر كان جايب ولا جايب ولا هنا قال لي واحد قاعد وزعها على الناس طبعها وزعها على الناس قبل ما توزعها في مقال رجل صحفي يصد بعض اهله رجل صحفي معلوم ان الاهل يعني كثير منهم وان كان فيهم الشرفاء لكن كثير منهم يختلف و جايبها ويوزعها ويضربها على الناس، من الذي جعله نشيطا ها هنا وخذله ها هنا؟ الولاء والبراء على الطالب. الطالب مش عارف ايه المكان اللي انا ادخل فيه وايه المكان اللي انا يعني اخذه عن فن المساله اخوانا تحتاج منا الى نظر زي ما قلت كده سيدنا ابو بكر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اعتبر خطا خالد ولا ما اعتبرش؟ اعتبر حتى لو قلنا هذا خطا يقال لما كان يعتبر لما كان يفتح المخ فيه لسان. كذلك ابو بكر رضي الله عنه اعتبر خطا خالد رضي الله عنه بل عمر رضي الله عنه سبه اولا لا ابو بكر عفى عنه خلاص ونادي الفتوى فكف لسانه عنه وان وقع فيه خالد وان سبه خالد رضي الله عنه. الاعتبارات دي احنا نحتاج ان احنا يعني تكون بين اعيننا في هذه النقاط اللي احنا ما نعرفش اللي حصل في الجاي. فدي اصول كليه يعني لازم ما تبقاش سايق على سيارات الرجوع جماعه جايين من الجبل قاعدين ياكلوا في الخط وانت كمان تسوق معهم المساله مش كده. لازم المساله تدرس عليك ده ويبقى لك فيها نظره صادقه ويبقى عارف ما يدور حولك. ان من اعظم المواضع التي يذكرونها للنبي عليه الصلاه والسلام في ملكته السياسيه عليه الصلاه والسلام دلوقتي قال عليه الصلاه والسلام لاصحابه لما اشتد عليهم العذاب قال ايدوا الحبشه فان فيها ملكا لا يظلم الناس عنده. العلماء قال لك الملك السياسي ده عارف اللي حواليه لانهم روحوا للفرس ولا روحوا للروم ولا روحوا لليمن ولا روحوا انما قال لهم روحوا للحبشه والدم ازاي؟ الملك اللي كان موجود في وقتها هذا وصدق فيه يعني في راسه النبي عليه الصلاه والسلام فقد اسلم. الملك اللي كان موجود اللي هو اصحابه اللي هو النجاشي اللي كان موجود في الوقت ده اسمه النجاشي ده لقب اسمه اصحابه فاسلم وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. لكن قوله لا يظلم عنده واحد اللي عنده خبره من ايه؟ من حواليه. احنا عندنا بعض النقاط الميته يعني شغلونا ببعض اشياء هي مهمه لكن شغلك عن بعض النقاط ايه ده؟ ايه مبلغ علمك عن كشمير وده؟ مثلا ايه مبلغ علمك عن تحليل كردستان مثلا؟ ما عندكش المناطق الناعمه بقى زي ما بيقول، ما عندكش. فهو برضه كانه صرفك عن قضايا عظام بقضايا عظام برضه، بس صرفك عن كلياتي عشان ما يبقاش عندك الكل ده. فالاخ برضه يعني الراجل منا يحتاج الى انه ينظر وينظر الى هذه الكل دي والى نوابغ شرعيه اسطمبه لحد واجه هؤلاء يبقى لازم يكون ظفار. لا والا احنا بنتكلم كده يعني مصطلح مصطلح زي ما قلنا مصطلح السياسي يعني كده احنا نختار من التاريخ. عقيدتنا هي هي اهم شيء، الانسان يكون عارف انا نظرتي اتجاه ايه. ده اهم شيء يقوم المرء به. وقد ترجمه الله عز وجل لنا في الولاد والبراء وجعله ميتانا كافحا. على اساس ان الانسان بقى ينطلق فيه ويبدا يثري قضيه التوحيد كثيرا. كنت اذكر لك اسر عمر رضي الله عنه ابن الخطاب اللي بجاوب له بقول لك ان الاخوه مشاعر. مش هي كلمه بقولها لك بقولها لك. الاخوه دي مشاعر. لما كان يبيت عمر رضي الله عنه الليل كله مؤرقا يتقلب على فراشه يمنة ويسرى وشوطا لبعض بعض. فإذا أصبح فلم يره بحث عن المحيط ووجده فبها ونعمت، وإلا انطلق إلى بيته فطرق بابه فإما صافحه وإما عانقه. وأثر دعاء بن جابر رضي الله عنه لما دعاه عمر بعد صلاة الفجر وقال إني قد سهرت البارحة أتفكر فيك شوقا إليك، ثم التزمه وعانقه وبكى عمر وبكى معاذ رضي الله عنه. الأمر ده يبين هو يعني فعلوا في انفسنا تقوى هذه المشاعر في انفسنا عشان كده برضه يعني مثل هذه الاحداث. انا يعني كانني اختصرت هذا الحديث، ما كانش عندي في الحقيقه اكثر من هذا، وهو حديث ادخلنا في نفق لا نستطيع ان نخرج منه الا يدخل الكرسي طبعا، لان الكلام ده في الحقيقه في مجلس فيه خشن خشن شيء. واحنا كنا عاوزين نتكلم في مقام التوحيد الذي اعتقد انه اصدر غطاء مقام التوحيد هو اصل الوقت لانه اصل صلاح القلب. لكن انا اكتفي من الاخوه اللي اقول ايه؟ اللي يقول اقرا فضائل ايه الكرسي عشان تدخل اليك العظمه. احنا سنزل عليه ان شاء الله ربنا الاربعاء القادم سنذكر بعض فضائلها، لكن عاوزك تقرا في هذه الفضائل شيئا علشان تدخل عند مساله العظمه، كيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقبها بالعظمه. عشان تعرف ايه مواضع العظمه، وخليك تامل كده الاسبوع ده في ايه حينما ابتدات بايه؟ الله. الله. وكيف يعمل هذا الاسم بالذات في القلوب تحريكا وافزاعا. خليك كده عندك زي يعني زي ما بتقول كده رؤوس البحث ان شاء الله عز وجل نتحدث عنه في اللقاء القادم. وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. واحد ما اعرفش بقى ده كان اكيد بايت بره اكيد. ما كانش معانا بيقول لي الدكتور فضل الشيخ حسام من الخواجه. انا جاي اعلم لك نظرتك، تكون انت عاوز نظرتك. اقتراح المدرسي بعد المغرب. ايه رايك انت؟ اللي موافق يرفع حتى يا بندر انت جاي من الجيش يا بندر. لا اصلا هذا لما خدت سترو كده خلاص ان شاء الله من يوم الاربعاء القادم. طب المعترض يرفع ايه ده؟ بعض المعترضين طيب خلاص انا هقول لك على حاجه. نقول بعد العشاء وهي الساعه ونص بالظبط. بس المهم عديت دقيقه قول لي خلاص عملت. ماشي. حلو كده؟ مش حلو؟ حلو. يعني عشان الجامعه يبقى ايه؟ بعد خمس؟ Thank you. طب الاخوه مين اللي هنا بيوصل لكم الساعه 12 بالليل؟ واحد بس اه هو الوقت مين اللي بيوصل الساعه 12 بالليل يا اخوان؟ اللي بيخلص الدرس ويوصل لكم الساعه 12. لا مش متخيل اصلا ده تبايت خلاص ما ده مكانه خلاص بيرجع البلد تاني يبقى هي لازم هيروح متاخر قطع هنسال الاخوه اللي هنا طيب لماذا يصف الله انفسكن ذكر الخير فقط وهي العرب العربي اللي خصائص الخير فقط فلما تذكر بقى الخير كمان في الحرب تهيجه وتذكره فهمت؟ طيب لماذا يذكر الله عز وجل الخير والقتال والحرب فيهيج هذه المشاعر الى القتال وهو هو سبحانه وتعالى الذي انزل فاعفوا واصفحوا حتى يتضاف المراكة كان عندك في مكة العفو من شيء لو كنت ساعتها خدشت أبو جهل خدش تاخد زوج لأن كسرت الأمر الإلهي كلمة عن ضرر مع التعزيم ومع الضغط ومع الكلام ده مفيش خالص لتكوين شرطة الدولة ازاي زي ده؟ قال أهل العلم للحفاظ على هذه الروح هل انت هتيجي تمشي كده اصلا الراجل كان مش عارف يعمل ايه وكان ياخد دي الروح اللي احنا خدناها بفتره فايده روح ايه؟ روح هو دي الروح اللي عملها فينا الفراعين احنا قلنا قبل كده ان الفرعون اعلن ان شاء الله نفصل ده سوره القصص ده ترابط الفرعون يطول حكمه الفراعين كده تطول احكامهم ويعمل في حكمه على خزان الشعوب في نفسه دي صفاته عشان كده بني اسرائيل على دينهم وايمانهم لما خرجوا من البحر بحثوا عن الميتون قالوا اجعل لنا الها كما لهم الها ما تقوليش غير ما عادش حاجه بعيني ولو كان حتى عجب ولو خلط بس شوف حاجه بعيني فخلع عليهم فرعون هذه الايه؟ هذه التدبير لذلك احنا مما يخلع علينا حكومه الفراعين هو ده انك تحسب ايه؟ مش قادر تاخد هذه مش قادر تقول اللي جواك مش قادر دايما واخد نفق كده لا احنا مش عايزين الامر يبقى كده عايزين يبقى في داخلك هذه الروح التي تسري عندك الوسط بتعرف تحكم يا حرم الله بتعرف تحكم في الامور بشيء من الله فاحنا نقول ان هو حتى لو كان الامر كذلك يبقى ايه؟ يبقى لم يكن كافرا مش كده؟ حتى لو قلنا لو صح عليه هذا اللقب يعني يبقى لم يكن كافرا انت اخوك ولا مش اخوك؟ فتفضح انت اخوك ولا إذا عقدت الحقيقة يعني ما منطلق طبعا برضو على مطلق بقول لك كده هو يعني برضو الموضوع اللي طلبه بعض الاخوه ارسل بيت هو بيقول لك ايه ان الشيخ الجباز اي موقف الحاج فيه طبعا الحاج فيه ده الاثار الدنيا عليه عشان الشيخ عبد الله سلمه الله يرحمه كتب كتابا كرره ونرى الشيخ المجاز تكريم دكتور اللي هو ايه بتاع الاخبار عن احداث القتال هناك كان بيحصل الكرامات عظيمه هناك وكده فكتبوا الشيخ المجاز اقترح على الشيخ عبد الله قال له انشره يعني عشان الناس تعرف ان هذا فاضل من الله عز وجل وكده كان احيانا بعضهم يتزل ما لقيش حاجه يكتب كمان طوبه وبقى وده كان نسبه وكان وراه ايه كان وراه مسألة بقى البرج ومش عارف ايه هل احنا ممكن نضرب المدنيين مع اهو ده ما بقاش مدني مش هتقول لك احنا لو قلنا النهارده ان غرفه العمليات دي قاعد فيها موظف بس مدني ما ينفعش كده واحده بقى كده في دماغه يا جماعه الصبح مش قضيه يوصل ما دام بتتابع بس كده ومع ذلك حتى لو انت مقتنع عشان احنا ما نختلفش انا وانت مع بعض حتى لو انت مقتنع بان ده غلط ولا في النهايه اني مسلم ولا كافر بس انا عايز الاصل ده عندك المسلم ولا ايه يبقى لا ينبغي للراجل ان يطبع او يسعى يعني بنوكل واحنا كنا هيحصل ضرب كان احيانا يعمل عمليه اعدام مشش اللي في الاعدام كان يجيب سائل كده زي مرات الضرب يجيب الواحد يروح مسقطه يطلع عضم وكان الناس يعني يذكرون كان حاجه صعبه جدا بشر لكن عاد الى الله وحكم انت عليه مثلا وي وي وي اشهد ان لا اله الا الله زي الشيء اللي كان بيديله والشيء يقول له جهنم وبئس المصير وي يقول له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يقول له جهنم وبئس المصير والحجاج اللي ذهب له الدنيا لما صنعه الناس لما قال اللهم ارحمني فان هؤلاء يزعمون انك لم ترحمني الحسن لما وصل مصر بلده بقى لما وصل لحصل الكلام ده ليه؟ قال ارحم ممكن يرحم يا راجل ده فرعون سيدنا جبريل يقول لك اذا صار كنت اخذ من حال البحر واجعل في فمه اخشى ان يرحمه الله وبيقول امرت اصل احنا مش عارفين برضه يعني عندنا درس كده في تفسير اسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم. الكلام عنهما كان موجود يوم الجمعه القادمه، لكن برضه هتكلم الجمعه اللي بعدها حلوان عبد الرحمن. قلت لكم نصدره بقول الله عز وجل شكري كاف يا عين صاف ايه؟ ذكر رحمه ربك عبده سبحانه. انا حاولت لك اذكر لك قصه رحمته. وانت تحج رحمته تمام، احنا سامعين عن ربنا حاجه كده. يعني عايزين الاخوه يكون عندهم شيء من الايه؟ شيء من الوسطيه والنظر. مسألة إن الناس عملوا 15 مايو وقالوا أنا بلغني بعض الإخوة بيقول إن الشيخ سعيد عبد الرحيم قال لي أمنعه ولا أقول إنه مشرك. حد شهد على هذا الكلام ولا حد شهد؟ يغض العزيز الكريم. يعني تؤمن من الجنة مش نقول بقى ان ده لازم يكون كده، احنا نقول مواد بقى لازم نقول كده. ساعات يقول لك اصل انت بقى بتصادر على طول الاخرين او كلام شبه كده، بتكلم ايه؟ كشك ولاء بقى الاسلام، دافع الاسلام بقى. مش قضيه فقه، الفقه ان سميه رضي الله عنها كانت تقول كفرت محمد، صح؟ لان هي هي اللي معلقها، كان معلقها بدم ونزل قول الله عز وجل الا من اخرى وقلبه مطمئن بالايمان. خلاص كده؟ لكن هي قالت ايه؟ قالت هو والله لا يهمس لسانك. تكلمت الكفر بعد ايه؟ بعد ان هم اتكلموا يعني التوحيد. فدي دي مساله خارج الفقه. والله مسجد النور عليه الصلاه والسلام، مسجد النور في المنشيه، انا كنت قبل ما اروح مسجد النور تروح عليه محطه كده عند مسجد الله تعالى وانا صح، كان برضه هو الوقت الصيف. فالاخوه هناك قال لك بقى هنعمل دعاء ونرد الكلام، احنا كنا في الاول ورحنا شويه وبعدين منعونا وبعدين وبعدين رجعنا تاني. فالاخوه قالوا لازم، فنقلنا بقى الدرس تاني مسجد النور ايه؟ مسجد ابو بكر وعمر غدا ان شاء الله بعد كده. الدروس اللي انا جيت اسمها دروس ايه؟ دروس شرح الفوائد وكان فوائد ابن القيم دي دروس سلوك وتسليم، مش كده؟ درس التحمد ده هيبقى اسمه ايه؟ التفسير درس بتاع مسجد الحق اسمه ايه؟ حلوان حديث، مش كده؟ يدخل طبعا في الحاجات بس بيبقى فيه نجاح حديثيه وتوازن وحاجات زي كده. انا مركز ولا عندي موضوع؟ انا مركز بس انت تلاقيك مع حضرتك يعني فحضرت لا هو والله حتى مش مركز. هو بيقول برضه نطلب دعاء الشفاء للاخ محمد عبد العطيف عمره 60 سنه. طب عمره 60 سنه تقول الاخ فين بقى؟ فرق زمان مع عبد الرحمن بن عوف شد غزو البدر واقف في الصف لقى واحد بيشد من جنب كده معاذ بن عمرو بن جموح، قال التفت اليه فقال يا عم يا عم فين فقه يا عم بقى؟ يعني لو كان هو كبير في السن ماشي، انما لو كان شاب صغير نعيبه عليه. نسال الله عز وجل ان يعليه ويعافيه وان يمسحه بيده الشيخ. نعم أو الدكتور عبد المهدي يا إخوة زوروه وادعوا له. نسأل الله عز وجل أن يشفيه هو بصفة المصلين العرب مسلم. نسأل الله عز وجل أن يمسحه بيده الشفيع. وأن يعليه إلى العافية. وأن يعافيه يمشي له إلى صلاة وإن كشف عنه. دي أختم الخزاوية عليكم السلام حتى لا تحتاج. ومعها اكثر من 100 جرام ذهب، وهي تسال هل عليها زكاه ام لا؟ وظلت معها بين 100 جرام يعني اكثر من 3 سنوات. يبقى عليها 3 زكوات. مش كده؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وحضرتك الذي اعطيتكم. يقول اجب عن هذا السؤال. وهي الاسئله دي اللي جابها دايما بيسقط فيها كلها. اجب عن السؤال التالي. لما كان بيخيرك ده يعني في لك اول صفحه كده اقول لك ايه؟ يعني اجب عن 4 من 5. فحسست ان مهاجم معايا بقى بيبدا. يعني لو انا مثلا جبت مرحله يعني فاهمه طب مش هيفضل منزلني انا بقى العقده بتاعت المدرسه بتاعتي حتى لو كبرت كده تقول لي ادي الضرب. تقول لي اخت رضعت معاه واحده رضعت معاه وهي اخوه اصغر منها واكبر منها فهل يجوز لي ان اتزوج باحداهن؟ اذا هي اللي جت معاك على والدتك او على طرفك يعني مثلا امك رضعت من الولاد وجت هي عندنا انتقل نسبنا اليها تحسن وانتقل نسبها اليكم جميعا فهمت دي؟ فهمت دي؟ اللي راح مننا عندكم ياخد مسكت واللي راح منكم عندنا ياخد مسكت يعني ايه؟ يعني بنت من الجيران واحد عند والدته رضعت مع رضعت من والدته خمس رضعات مش بعاد فانتقل الثدي بنفسه ويتركه بنفسه خلاص فاذا كان الامر كذلك يبقى ايه؟ يبقى هي لوحدها كده خدت ورثكم كلكم ده ابوك ابوها وامك امها اخواتك اخواتك خلاص كده. طب انتوا بقى عرفتوا من دول ايه؟ اللي هي لوحدها اختكم. طب اختها هتزوجها؟ اه اتجوزها في الحاله دي. الحاله دي انت بقى اللي رحت هناك يبقى انت خدت نسبه بتاع امها لامك وابوها لابوك واخواتها اخواتك يبقى انت تتجوز من عندها ماشي زي بس شريطة ان يكون ايه؟ خمس رضعات مش بعادات. الوقت بيقول ادعو الاخوه لحضور محاضره للشيخ حسن ابو دشبال بعنوان يا اوباما لا تفرح. إن الله لا يحب الفرحين. الغزي العزيز بالله. يوم يوم ايه؟ يوم الجمعة. الشيخ العسكري يقول الشيخ حسن مسجد الصواريخ والكتب. عليكم السلام حق هذا الطيب. حكم لبس الخير وهل هو للعلماء فقط؟ لا هو في حاجه اسمها للعلماء فقط ام لكل مسلم عامة؟ في حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله قيل له يا ابا حمزه هل لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتم؟ فقال رايته قال رايته ورايته قال اني لانظر الى وبيص خاتمه في يدك عليه الصلاه والسلام. وبيص يعني ايه؟ لما عاين شوف النظافه عليه الصلاه والسلام كان بينظف حتى الخاتم يخليه كده ايه؟ يلمع فالخاتم موجود لبسه النبي صلى الله عليه وسلم ولبسه ابو بكر ولبسه عمر ولبسه عثمان ولبسه علي ولا زال الخاتم ده الناس يمدحونه من جملة كمال هيئة الرجل القاهرة لذلك يمدحونه به بس إلا أن يكون لك فكرة ده برضه لازم يكون ضربين بين التمرة يعني موسى كان لابس خاتم من الذهب وهو بيخطب راح قال له وقال قبحه الله نظرة إليه ونظرة إليه دي لفت نظر من ذلك تبص لي ساعة ما يخطب يا مثلا بعد ما اتقوا الله عز وجل ولا يسلم اتقوا الله عز وجل عشان يعني تاخد بالك من الحته دي. فلا يلبس يعني انت ممكن بس يلبسه وينزعه يلبسه وينزعه على اساس ان يعني بس ده موضوع تربوي انما من حيث النفق الفقهي بعضهم حملوه على يوم ان يكتبوا لي مش يلبسه دلوقتي في اصله وبعضهم حملوه على يوم على انه كان من جمله دي لبس على اساس يلبس الصباح الصغير ده ويرميه فقط يمين ولا شمال ما في بعض الخطر خطر ذلك. أنا برضو مجرد هل صح ما مش عارف الشيخ مين قال على الشيخ مين كذا كذا واحنا لسه في الموضوع يا اخوانا ها؟ السلام عليكم يا عبد الحمد يعني الاستيقاظ يطوى ولا احنا كده خلصنا ساعه ونص ولا لسه عشان الشيخ غريب يقول لك بيروح 12 بالليل خلصت ولا لسه؟ لسه برضه الدنيا طيبة. مين احسن او الله يسلم فاضل تلت ساعة. تلت ساعة ليه بقى بس بقى اه الله يضحك قوي بقى ماشي لنا ايه خلاص اتقوا الله واصبحوا اذا تبينتم ما تقوليش كده انا اروح للشيخ اقول له يا سيدنا الاخوه البعض اللي بقول عليهم انا كنت بقول كذا كذا وكلام ايوه انا اقرا منهم زي الكويس اللي عايز اعرف بس يقول لك اصل ابو قال في الحته الفلانيه كذا وكذا وكذا اقول له لا ما لهاش علاقه ما لهاش علاقه قال له ايوه اللي قال لك كده الشيخ الثاني لما اروح للشيخ الثاني انا في يذكرني بصوت ابدا كنت معه واسمع عليك خيرا يجوز في ذلك الانسان يعرض ويوري ولا لا يجوز الاصلاح واسمع عليك خيرا وقال لا رجل مثلك شيء ولا لا الراجل بيقول الامام احمد ما تقول في فلان قال يحيى في يحيى عشان نخرج من الايه؟ مش فلان يا اخي يعني اخوه يتعبون كده شخص الشيخ فلان عن الشيخ فلان والعقرب وده وصدق وقول اللي دعك حتى لو وقع الاخ في عرض احد وبتاع خذ واحتضن واهديه اهديه حتى الاخوه اللي ممكن يقع ولا عنده حد على المحل خد على بالك وكلمهم نريد ان ننطلق بين الناس مصلحين على قاعده الرفق مش كان احنا قلنا قبل كده ولا مش كتير ضرر على قاعده الرفق الاخوه مبنيه على الاخطاء وعدم الاسم الصراخ ثم كلام بقول بصبرك ما ينفعش نصبرك قبل تبع بيه سؤال ولا تبع بيه انا دلوقتي لو مخبوط بالسؤال ده وقتها ليه على دماغك كده؟ خلاص 16 كل اللي عنده وقتها يقول الكلام ده برضه. فانت نشرتها فانت تريد ان تشيع بيننا بالدين والدين والعياذ بالله صح؟ انا ما بقولش كلام زي ما في نفسك وتعانيه من نفسك. بعض الاخوه بيدعوكم بحضور درس الشيخ الحويني حفظه الله غدا الاسبوع القادم في جامعه الازهر. طبعا الدرس والمكان على موقع الشيخ الطويل لن يحدث بعد. يخرج ان شاء الله. الشيخ الدكتور محمد عمار الدكتور محمد عمار شيخ مكتب بتاع مسجد الخليل الوليد. هم يعني كان يعني اجتمعنا في المؤتمر كده في سفر سويا فبحكي لك هذه الانسان اللي كان والله حصل دخل على حماده قال راجل جدا وثالث قال له في قال له الواحد كل شويه يتصل بيا هو نفس الرقم من غير غلط قال له ده بس راح التليفون رن هو ده قال له يا ابني راح رفع السماعه مين؟ قال له انت عايز مين؟ قال له منزل ابو سمير قال له لا مش منزل ابو سمير رقم مين انت عايزه؟ قال له رقم كذا كذا ورقم ده رقم، قال له الرقم ده بتاعنا واحنا مش هنسجل، قال له سيب شويه كده طب معاك رقم احسن؟ شوفوا برضه النبره دي انا هقراها بس عليكم عشان معايا وقت نفس الاخوه دي مش عارف اعبرهم عن الكلام ده كنت اقول بعد كده مسابيل ان احنا بنهدد كلما رايت رقم الاخوان يجيبا تدخله قول لنفسك كده ده اخويا هتلاقي نفسك جديد ولا لا؟ احنا دلوقتي لما اتكلمنا عن مساله شائكه ولا استاذ اسامه ده كان شائكه ولا لا؟ اتحلت ازاي؟ انا قلت ده اخويا حد يقدر يعلمني دي؟ حد يقدر يمنعني من دي؟ اخويا مش اخويا؟ اخويا بص بص لا تتضرر ما تقولش المساله دي انا اخويا مش كده ولا لا؟ ليش في حسين تشوف النظر بحكم الاستماع لبعض المشايخ الذين ياتون على قنوات الفسق ويدافعون عن الدعوه السلفيه مع المذيعات المتبرجات وقد اسفرت بعض القراءات عن مش عارف وصف السلفيين بالمنافقين مين اللي قال كده عن الا الفصل هذا هو اصل انت يعني لما انا اقول الكلام ده يبقى هبقى ايه؟ هقعد مع ناس كده يقولوا زي ان شاء الله يقول لك مثلا الدور المنشش يضحك على بعضه ولو دفع الناس دايما بتحط بعض التقاليد. لو انا قعدت اشكي في اهل العلم هلاقي واحد يكلم على صاحبه عشان يشكي معاه هيتقلب على بعض. عشان كده عايز صاحب كويس خليه يبقى كويس. ربنا سبحانه يكون تحت الاصل. هذا الكلام ما بيتقالش، ما تعرفوش الموازنه بين المصطفى والسامع. عشان بقى في ناس لازم تسمعها ما تسمعش القناه بتاعتك. ودي وجهه نظر الشيخ قد اناقشه انا فيها، انا بدات عنه اهو ممكن اناقشه انا اقول له الكلام ما ينفعش مثلا. لكن التوصيف الفقهي ليها، التوصيف ده صحيح ولا الكلام اللي بقوله باطل؟ القواعد صحيحه؟ قواعد مصر؟ قواعد ثانيه هل تنزل على الاحكام ولا لا؟ انت دلوقتي في مرحله تحتاج فيها انك انت النبي صلى الله عليه وسلم اتى الى عبد الله بن سلول في المكان مش كده ولا لا؟ في المكان طبعا دي مش قاعده عامه. بابا شريف وتفهم من تفهم الشروح يقول لما يتطوع حد ويروح، وبعدين برضه حتى الافراد اللي بيروحوا ليه افراد معينين، افراد لهم وقع. يعني مثلا عشان لا اوعى حد يدخل في المنظومه دي مثلا الشيخ محمد حسان من جوه ليه؟ ليه ده له وقع. الان وقع الشيخ ايه؟ يبقى وقع المناسب معايا ولا حد غريب ولا انت نمت مننا ولا ايه؟ وضع انا اخش هنا ده لازم اصل ده في بيئات اخرى انت مش متخيلها تستمع للشيخ. فهمت؟ فما تجيش بقى تقيس ده على وضع اخر. عايزين الرفق. عليكم السلام محمد كذا فندم. نرجو ابلاغ الاخوه في غدا الخميس درس الشيخ محمود البصري المسجد الارقم في مدينه نصر بعد المغرب. خطبة الجمعة القادمة للدكتور جمال عبد الهادي في مسجد الشهداء الحي السادس من المدينة. حبك عليك على الفيلم سيبوني فطور من وقت لآخر صورة شيخوني فماذا أفعل معك؟ قدر لي أن ييسر لي أن يسمع. صح كده ولا مش صح كده؟ سماحه الوليد الشيخ العقوب. واحد بيقول لي كده كل ما عنده كل شيء، قال له عندك ايه؟ قال له عنده فطور، قال له مش انت عرفت من الفطور؟ والله ما صحيح، كلام صحيح ولا لا؟ والله كلام صحيح، كلام سهل جدا. مش انت عارف ان اسم الفطور؟ ده انت حتى جايب الفطور ده، انت عارف واحد مثلا بحس كده ان الهمدان مش عايز اعبد، بحس كده، ما هو مش عارف ان الفطور ده عايز حاجه عراق. انما لو انت دبلوماسي اهو راجل عارف فطور، يعني عارف الكلمه في اصولها اهو. مش عارف ان الفطور اهو، قال له ده ما بطل فطور. لما صحيح ما فكر في طول لغايه ما فكر في طول صحيح. ومع ذلك ذكر ابن القيم ان الصاحب من اهم الاشياء التي تأتي من طول. يبقى صاحب القصد عايزين يروح في حته يقول لك يا عم كلام. عشان كده الامام الشعبي عن بابا لما قالوا له كيف وصلت الى هذا العلم الجامد؟ علم جامد جدا مش سنة. فقال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر الحمار وبطول كبطول الغراب. شوف انت الاول ايه؟ يا راجل بتاع العسل انت يا راجل. ما تبطل بقى كلام مش هشتري منك كده. يبقى بنفي الايه؟ الاعتماد. هتيجي معايا انا مش هاجي ما اروحش. لا هتيجي حد يكبر نفسك. مش هتيجي اخد معاك ده بقى. الاخ العصامي ده يوصل. نمرة اثنين ترك الفضول، اتكلمنا عن الفضول هنا ولا ما اتكلمناش؟ فضول الطعام والشراب والكلام والنوم. كان الحسن يقول ينبغي ان نتوب الى الله من كثره النوم والاكل والشرب. يتوب ليه؟ ولا حرام؟ لا، اصل بيوصل الحرام. لان الشهوات الحيوانيه كانت شهوات شيطانيه بالنسبه لي. الشهوات الحيوانيه اللي هي ايه؟ اكل وشرب وجماع ونوم وكلام وخلطه. بيحبها الانسان بخلقته وهيئته. لما يوم الجديد تخش عليه تعمل ايه؟ تقوم داخله على قلبه، تقوم جايبه له شهوات الابليسيه، الكبر والحب والنفاق والرياء. يبقى ايه النفق اللي عايز تقفل ده؟ تعمل ايه؟ عشان كده وانت صايم اوعى حد يقول لك انا بعجب بنفسي وانا صايم، او شايف نفسي وانا صايم، لا سيما في الساعات الاخيره فهي الحرب كلها. ليه؟ صحيح الان الناس دي ماشي بجد ومش قادر يرفع ايده ويتكلم ولا ساعات ما يقعد هو ده بقى لباس العفو واستقبال العفو، يقعد يقعد من العمود والله العظيم اسعد اللحظات سهر لا اقل، حاسس ان انا لا مني شيء ولا اله شيء ولا كل شيء. والله صحيح صح تحس ان ده بقى عمليه حتى يقول لك يلا قران يعني عبد الرحمن انت ما بعرفش اسمعك خلاص ما بعرفش اقرا خليني ساكت حتى بقدر اذكر الله ساكت في الواقع ما تعرف انك لما تسحب منك لقمه يا مسكين يا غلبان يا فقير ما جبتش تقف. والله عز وجل يطعم وهيطعم مش كده ولا لا؟ تقوم تعرف نقصك وكمان سبحان الله. هو ده قمه الافتقار، احنا عايزين العبوديه بالذات اللي كده. فالقصد انك لما كده تروح تمنع الاشياء الجنسيه وتبع كمان ظلم وماء واتركوا فيه وكانوا مجرمين. شفت الاجرام ده؟ مش انا قلبهم بقى مجرم ويتعدى حدود الله عز وجل وانطلق وجواز بالحد الدنيوي. انتوا واخدين بالكم من الايه دي يا اخوانا ولا مش عارف؟ تبع الذين ظلموا ما اتركوا فيه جاوز الحد في النعم الدنيويه. ياخد براحته يشرب براحته ومش عارف ايه. انا سمعت ان في ناس بتاخد دواء عشان تستخدم هو بتاعي. تخيل سيد الانسان يصل لدرجه انه تمبل الى هذا الحد تمبل ايه ده؟ والله صحيح فده بيقص القلب ياتي بقى في اي شكل دلوقتي ده بيتكلموا على الموضوع. انا عملت ذنوب كتير خالص حتى لما انا حطيت المسجد وصغائر وكبائر وحاجات كل ما ارجع الى الله ارجع الى الذنوب مره ثانيه لان الذنب لا زال يتنفس الى كيف احفظ القران؟ لا مش هقدر احفظ القران الا لما اهدم هذه الذنوب. الذنوب يا اخوانا جواك تتنفس جواك. على واحد يقول له في الايام زمان لبس السجارة نفس من الصحف كان حاططها في سكس بلد وكنت افضل اشرب ما سكتش قوي العالم حواليا كلهم بقى الكلام ده بيقول ده ينشط الذنب انك لا تستطيع ان تبلغ من الذنب تركا الا ان تستقبحه. شفت النبي سمى الذنوب ايه؟ قال فمن اصاب من هذه القاله الله قذر ساكت. فاذا ذكر المره ذلك يقول لك لما الصحابه كانوا بيدخلوا ويضحكوا فكانوا بيضحكوا على طقوس العباده. يعني مثلا ابن علي ما قال يقول له تكتب شوف ربنا عز وجل يذكرون نعمه الله بمجدها في الجاهليه مش فاكر لما كنت تروح لغبر وتقول له الحق والحق تقول له الحق يتنازع الصحابه وده ممكن تستغل بيه على النار. الواحد يمشي في الشارع ويلاقي واحد مثلا مش قيمه مش قادر يفتح عينه وما لم ينفع على طريقات الطريق والعدل بتاع عبدنا ولا بتاع تحدث نفسه قلت كذلك كنت من قبل تمام المقطوع على ربنا بيشجي لنا والا فاحسن منا اهو ما تشجش انا ربنا اللي جابني وطهرني ونظفني وبقيت اشجع لما تلاقي واحد يرزقني للمراه وقاعد ماسك المسمار على الشجره ويعمل قلب والكلام ده وطول النهار تحت الشجره يخليها وطلع ظنه لها تقول ايه كذلك كنت من قبل تمنى الله عليك حتى في العلم قلت لك زمان لا انسى الموضوع ده كنت عارف بشيخ وبعدين الشيخ قال حديث واخر معاك وقال له هذا حديث الموضوع فالشيخ قرأ قال ما شاء الله قوة الله في الاخوه والنفع طلع فعلا بعض الاخوه بعت له قال لي ده حديث موضوع فانا فكرت حديث موضوع دي يعني حديث طويل يعني زمان انا اكتب في هذا الموضوع انا والله كنت فاكر كده ان ده حديث موضوع لما لقى نفسي قاعد كده واقرا المصطلح واعرف المرسل مش عارف ايه وده اقول له فاكر انا ما كنت بفكر الموضوع موضوع عيش فكر موضوع حديث طويل كذلك الفرق الفرق بين الاحساس بالذنب وبين استحضار الذنب او الاستدلال بضده او الاستدلال بضد حالته على الله عز وجل وعلى الله عز وجل ما تخليش الذنب يتنفس فينا مش عايزين نتفحم بالقوه في اخر كده يقول يسال وعايز يقول لي علشان بصراحه يعني مش عايز اقول لك ومخلص الدنيا ومش عارف ايه واحس كده اقرا كلام معتز بما يقول مش فاقعد بقى اتجوز طيب يعني عايز اسال ايه بس انا بصراحه مش عايز اقول لك يعني زينا وزينا طيب ماشي تعالى يعني ايه مش عارف بتاع حزام حرام ده الحرام فده لازم بقى تحسسه بايه؟ تحسسه ان هو مستعد هو عايز يبقى صايع بدقه فلازم تحسسه كده مثلا تبقى تقف فيها بدري دلوقتي لو ما تفكش منك دلوقتي يعرف بقى ان انت ايه؟ انت بتضحك علينا ولا انت بتسمع ولا حاجه؟ يذكر الحديث ان هم ايه القوم اللي فيه ياخذون الجبال مثل الحسنات جبال الكلام حسنات وبعدين ايه يقولوا هذا المثلين قالوا بقى الحديث ده فماذا لو تاب العبد عن الذنب يكون مثل هؤلاء؟ لا طبعا مع التوبه له تجب ما قبل ولما في تجب دي قوي تجب يعني ايه تقطعه تماما وبعدين تجعل حاجزا بينك وبينه بحيث انه اذا وقع في الذنب مره اخرى اخذ من الاول والاخر. الاول والاخر لكن قال التوبه ان شاء الله عز وجل تجب مره. والصلاه الصلاه فعلا يا اخوه وليس الايمان بالصلاه فعلا. هل تاخير الزواج يقوم بسبب كثره الذنوب؟ والله ده على حال يعني على وضع انسان اذا كان واحد يقوم على اذا كان يقوم على الذنب وتأخر زواجه يبقى ممكن يكون ايه؟ بذنب. وفي انسان تلاقي ربنا سبحانه وتعالى أخر له زواجه لشيء آخر. يعني ممكن بعد كده بس لما يتضح يكون يستغرب اللي كان ده أول أمر. عليكم السلام الاخ بيقول لكم في مسجد الخليل ابراهيم دوره معقوده كامله الدكتور عبد الله محمود او المستر الدكتور تحرصوا عليه بس مش كاتب هو ايه مسجد الخليل ابراهيم من الاذاعه يعني حد يسال الدكتور محمود انت بلادي يا انت بلادي يا مش لم تبتدئ لم تبتدئ لم تبتدئ لا هتكلم عربي هتكلم عربي مش بيقول لك ايه راي الوقت الاسبوع الماضي بالظبط لا لا طب الاسبوع الماضي بالظبط قول قول يا ابويا قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول قول ونحاول ندور على نتكلم عن الخطابة شوية عشان يدخل الخطابة يعني خمس ست خطابات كده يدخلوا من الإخوة وقبل ما أجلس إن شاء الله نحاول نهدي ونقعد نتكلم عن بعض الأصول في الخطابة ونحاول هنقرا طبعا عرضك حتى على بعض الوقت بس عادي تحت الحاجه يبقى الاصل اللي حاطه في طياره انا بسمع احيانا شغله طيه انا اقول لها سلام انا عايز اقطع في حد ممكن يعني غلطه مش عايز اقول لك فاعل مقهور بالضمه بكسره كسره ايه بتكسر كده وبتكسر واحيانا بعرف عليها انا بكسره ايه اكسره انا من عكسي لما طلعت تجعلين اصابعهم في اذنين هارون الرشيد قال ان هذا رائع قال لكل جواد الكب ويعدل واحد في اخ معلق على الورشه بتاعته بيدخل الجنه بدون تجاره